اعزلوه، حطوه بالمستشفى بغرفة عزل، ما تدخلوه تجمعوه مع الناس لأنه مرضه معدي. النبي عليه الصلاة والسلام من كان قال: من كان عنده سعة من مال، معك فضل المال، ولم يضحي يعني بالعيد، فلا يقربن مسجدنا. ما بدناش إياك معنا، لا تقربن مسجدنا. مسجدنا يعني أهل ديننا، أهل كرم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بك من شو يا رسول الله؟ قال: من الجبن والبخل. بخل، ومن الذي أعطاك المال؟ قال جل جلاله: اسمع، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. المرة أولى، الولد، البيت، ولا أيام عيد وظهرات ومطاعم، أي أكل وأي ظهرة وأي غدا وأي عشاء، بدنا نحط له 100 و200 دولار، حط لي 250 دولار، حط لي 250 دولار هلا على الخروف، ولا 200 دولار، ولا أكثر ولا أقل. يا رجال بدنا نغير العفش، بسم الله يا مرة، بدنا نغير إدهان، غير يا مرة، بدنا نجيب للولد، غير يا مرة، بدنا نغيره من مدرسة لمدرسة، إديش الفرق؟ قال والله 1,000,000 2,000,000، يلا بعين الله. وينفق هنا وهناك وهنا وهناك، من لبس لك البيت حجر لا بأس، من غير السيارة طيب لا بأس، وفيها شوية مواصفات زيادة يدفع لك 2,000 دولار زيادة، مش مشكلة، مواصفات للسيارة وللبيت وللولد وللطعام وللشراب، والبائس الفقير اللي عم يتفرج عليك من شرفته ومن غرفته وينظر إليك وانت حامل كياس اللحم وطالع فيهن على البيت، وتشك هالسياخ وتحطن على الفحم، هو عم ينظر وانت عم تشوي اللحم وقلبه عم ينشوى مع اللحم. لما يا اخواني في الله؟ لأنك ما استعديت أن تنفق هذا المال. قال جل جلاله: تدعون لتنفقوا في سبيل الله. ثم قال جل جلاله: فمنكم من يبخل. وبخلك بيأثر بالدين وبيأثر عن ربنا جل جلاله. قال جل جلاله: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني، غني عنك وعن مالك وعن أضحيتك وعن الدماء، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. الله تعالى يريد أن يرى التقوى، يريد أن يرى ذبح المال، يريد أن يرى ذبح الدنيا، ذبح حب الدنيا من القلوب. يا ربي تريد مالي، هاي مالي، وانت عم تذبح اتذكر انك انت ذبحت كبش حقه 250 دولار، وابراهيم عليه السلام ذبح ولد، ذبح ولد، اديش حقه الولد؟ اديش حقه الولد؟ مين بتمن ولد؟ ومش ولد عادي، ولد إجابة بعد 90 سنة، بعد 90 سنة وينتظر الولد، واجا الولد ومربى، ترك 12 سنة كما قرأنا في الصلاة: أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. 12 سنة إسماعيل عم يربى. ليش يا رب؟ ليش يا رب تقول له لإبراهيم اذبح ابنك؟ أريد أن أرى الحب ليه، أظهروا لي الحب. يا إبراهيم أنت ادعيت حبي؟ قال نعم. ادعيت حبي؟ نعم. طب أرني، شو بدك يا رب؟ أرني نفسك أول شيء. طيب يا رب شو المطلوب مني؟ بدهم يكبوك بالنار، مستعد، عروني من الثياب وألقوني في النار ولن أسأل أحد إلا الله. نزل جبريل: يا إبراهيم لك بحاجة؟ في سؤال؟ نحن جاهزين، ملك الأمطار، ملك الرياح، من طف النار. لا لا لا، شو القصة؟ هو طلب مني وأنا أعطيته بدني، معقول يتركني؟ والله عم يطلب منك تنفق وتقدم للدين، معقول يتركك؟ حاشا لله. بس وين اليقين؟ فقال جل جلاله: إبراهيم ما بدك الأسباب؟ ما بدك جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل؟ أمر مباشرة من الله إلى النار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أي أيام يا إبراهيم كانت أجمل حياتك؟ فقال إبراهيم: عندما كنت بالنار. أجمل حياتك بالنار؟ نعم، لأن هذا المكان أنا 100% تحت أمر الله. إيش العيد؟ ما العيد؟ ما الفرح؟ عندما تكون 100% تحت أمر الله. ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. ببيتي، معمرتي، بولادي، ببيروت، بطرابلس، بالبقاع، بسفري، بمقامي، بحضري، بنومي واستيقاظي وطعامي وشرابي تحت أمر الله 100%. هذا هو العيد. وباخذ المحلل لإلي، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ بروح بظهر الأولاد وأنفق وآكل وأشرب ونلعب ونمرح ونضحك، بس يا رب تحت أمرك، تحت شرعك، كيف تريد وماذا تريد ومتى تريد؟ تحت أمرك. طيب يا إبراهيم، اجتزت الامتحان الأول، بتحب المرأة؟ نعم. تحبني أكثر من المرأة؟ نعم. أرني ذلك. راح حط هاجر بوادي كان الجن يخاف منه من شدة الظلام، مش زي هلأ مكة إضاءات وأبراج وغير ذلك، لا لا لا، وادي غير ذي زرع، زرع ما بيطلع فيه، نهيك عن البشر والحيوانات وغير ذلك. حطها مرة تنحط، لا مرة تخليها لحالها بالبيت بتصير تخاف لحالها بالبيت وكل شيء موجود بالبيت، كيف بوادي غير ذي زرع؟ يا رب هاي المرأة، يا إبراهيم لوين رايح؟ هون يترك الحبيب حبيبة؟ هنا يترك الحبيب حبيبة؟ ده أمر ربي. فهي فهمت عليه، لأنه بس تضحي للدين الله بفهم زوجتك وبيعلم زوجتك، ففهمت وعلمها ربنا تعالى. فقالت له إذا كان الله أمرك، الله أمرك أو ما برأسه؟ قالت اذهب فلن يضيعنا الله، روح تحرك امشي في سبيل الله فلن يضيعنا الله. 12 سنة يا إبراهيم. طيب في امتحان أصعب، في ابن إجاك بعد 90 سنة، أرني يا إبراهيم كيف تحبه وكيف تحبني. يا ربي شو المطلوب؟ جاءت الرؤيا، رؤيا الأنبياء حق، اذبح. 12 سنة مش شايفه، بيجي إبراهيم عند إسماعيل، بيلتقي بإسماعيل، بيسلم عليه وبيعانقه، بيتمشى هو وياه من مكة لوين؟ لمنى. من مكة لمنى محل ما الحجاج بإذن الله عز وجل قام بديومه الجمرات، عم يتمشى مع ابنه. وينك يا بي مش شايفينك 12 سنة مش عم بتطل علينا؟ والله يا بي جاي اذبحك. شو رأيكم؟ شو بقول له؟ لو كان واصل للبر لأعلى الدرجات جاي تذبحني؟ ليش أنت ربيتني؟ ليش 12 سنة شفتك أنا؟ فالله فهم الولد، لأنه المفهم والمعلم هو الله. قدم أمر الله، الله بيعلم ابنك اليوم يا شيخ. الأولاد الابن ما عم يفهم يا شيخ، ما عم يجي على المسجد، ما عم يتعلم. أنت وين؟ أنت عم بتضحي للدين؟ عم بتقدم للدين حتى ربنا يعلم ابنك؟ فالله تعالى علم إسماعيل. فقال إسماعيل لأبيه افعل ما تؤمر، ويا بي إذا بدك كمان زيادة أنت غطي ثيابك حتى دمي ما يجي على ثيابك وتروح عند أمي وتشوف أمي المنظر، ويا بي بدك أكثر كمان حط عيوني للأرض حتى ما تجي عيني بعينك وتخالف أمر الله جل جلاله. صار الولد بعين على الدين والمرأة بتعين على الدين، بس تقدم للدين وتكون أنت جاهز تحت أمر الله جل جلاله. فالله تعالى قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. ثم قال جل جلاله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كنا خارجين بالهند في العيد من أول 4-5 سنوات، والله ما مررت أمام بيت وإن كان فقير إلا بقول لك أريد أن أذبح. ليش؟ الله تعالى يعوض علي. أخبرني أحد الإخوة من يومين قال لي والله يا شيخ كنت عم تفكر بيذبح ولا ما بيذبح، بيذبح ولا ما بيذبح. قلت يا شيخ بسم الله توكل على الله، كلهم 300,000 اذبح. قال لي والله العظيم تاني يوم بيلتقي فيه رجل من أحد أقاربي، وعادة ما بيعطيني مال، بحط بإيدي تشيك قيمته 700,000، هو دفع 350,000، إجا الضعف. ما كنت أقبل، ورد ورد ما كان يقبل إلا حط له إياه بإيده. أنت أنفق والله تعالى يعطيك، أنفق بلال ولا تخشى من ذا العرش إقلال. هذه الأضحية التي تذبحها تنزل من الله جل جلاله بمكان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سن أن تأتي أنت بالأضحية إلى بيتك وتزينها وتجهزها، هذه تقدم إلى الله جل جلاله قربان لله عز وجل، ولا يكون فيها عيوب ولا يكون فيها نقص ولها صفات معينة. ثم تذبحها، وأول ما تذبح وتنزل قطر الدم، أول قطر الدم يغفر لك بها كل الذنوب. انت قدمت، اخرجت البخل، المرض العجيب. ورد في الاثر ان ربنا جل جلاله عندما خلق الجنه واجرى فيها انهارها وانشا فيها حورها وقصورها قال لها تكلمي، قالت قد افلح المؤمنون. شو جاوب ربنا تعالى؟ قال جل جلاله وعزتي، وعزتي يقسم، وجلالي لا يجاورني فيك بخيل، لا يجاورني فيك بخيل. فأنت عندما قدمت وأخرجت هذا البخل من قلبك، فالله جل جلاله يجعل أول قطرة دم سبب مغفرة الذنوب. قال: وتأتي يوم القيامة بأظلافها وأوبارها وأشعارها، تقف معك يوم القيامة تدافع عنك، وتكون سبباً للشفاعة ولنجاتك من النار بإذن الله عز وجل. أحبتي في الله، انتشر بين كثير من الناس مصطلح العيد مش لأدنى، العيد للصغار. يا شيخ ليش للصغار؟ الصغار بيفرحوا بيلعبوا بينبسطوا. كلام مش صحيح. العيد للكبار والصغار. عيد الصغير بالأخذ، اعطيني العدية، اعطيني اللعبة، اعطيني كذا. وعيد الكبير بالعطاء، لأن العيد فرح، والفرح يا أخواني في الله عند الكبير، هذا عند علماء الدين وعلماء النفس. الفرح عند الكبير بالعطاء، كلما تعطي أجمل لحظة عند الكريم عندما ينظر إلى وجه الفقير، يأخذ هذا الكيس من اللحم ويرفع يديه للسماء ويقول له: يا رب اجزه عني خيرا. ويقول لك: هالبلاء نازل من السماء على هالولد أو على هالبنت أو على هالمرأة أو على السيارة أو على المصلحة أو عليك. ويطلع دعاء الفقير ويتعالجان بالسماء، بينزل البلاء وبيطلع الدعاء. فدعوة فقير بائس مسكين ذي متربة على التراب، ما فيش عنده شيء، رفع إيديه من قلبه: يا رب هذا أطعمني، هذا كساني، هذا سقاني، هذا أكرمني، يا ربي فأكرمه. بيرتفع الدعاء وبيمحي البلاء اللي بيكون مقسوم ومكتوب أنه ينزل عليك البلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك: في معك سلاح لخايف من البلاء وما بده البلاء، الدعاء، دعاءك ودعاء الفقير عندما تعطيه يرتفع ويرفع معه البلاء. لذلك جمال عيدنا فرحنا بالحب، والحب أن تنشر الحب بين الناس. لذلك بالعيد في إيش؟ في مصافحة، مصافحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في معنى الحديث: المصافحة باليد. شنو بعيد؟ مرحبا، سلام، فيش مرحبا بالعيد يا أخواني في الله. المصافحة تذهب الغل والحقد. بالعيد في ابتسامة، وزع ابتسامات، ما تعمل لي عبوسا قمطريرة وإنك أنت مجتهد، عبس وابكي بمحرابك وصومعتك بالبيت، ولكن ابتسامتك وزعها بالعيد. وأولى الناس بابتسامتك وأخلاقك وأدبك زوجتك وأولادك. بالشارع بتوزع ابتسامات، وفي البيت على التليفون عبوسا قمطريرة. لا يا إخواني في الله، التبسم صدقة. شوف ربنا تعالى حتى يحثنا جعل البسمة صدقة، والزيارات قربة إلى ربنا جل جلاله. لذلك هذا العيد عيد حب. وأختم أحبتي في الله بمسألة مهمة جدا: ما تقوموا بالزيارات وصلة الأرحام وإكرام الناس بس من أجل الواجب. زارني عيب ما زوره، ولو زارني العيد الماضي شو بدي يقول عني هلأ؟ هيدي الزيارة ما إلى طعمة، بتروح وما بتعمل شيء زيارة، بتزوره وبزورك ولكن لا يزداد شيء من الحب. زره لله واحمل في قلبك الحب. يا إخواني في الله، والله مشلول وأعمى وضرير يحمل في قلبه الحب، ينتشر شعور الحب بين الناس. واحد بيزور كل الناس بس ما بيحمل بقلب الحب، فلا ينتشر شيء من هذا الشعور بين الناس. فالحب شعور، وأعمالنا أعمال قلوب. فأحيوا الحب في بيوتكم ومع نسائكم وأولادكم وأزواجكم وجيرانكم وإخوانكم وأصحابكم وبين الناس جميعا، فإنها أيام فرح. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذه الأيام أياما مباركة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله تعالى خيرا.